لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيدور حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى حول إكمال بعض الأحكام التي تناولناها في الخطبة الماضية من تفسير سورة النساء القصرى أو سورة الطلاق، وبقيت لنا بعض أحكام في الطلاق نود أن نتعرف عليها، لأن هذه الأمور تعتبر أو يعتبر علمها لكل مقبل على الزواج أو لكل متزوج ومتزوجة، تعتبر هذه الأحكام العلم بها فريضة، وينبغي على المسلمين أن يتعلموا الفرائض التي أمرهم ربهم تبارك وتعالى بأن يتعلموها وبأن يتدبروا القرآن الكريم. فلأمر ما جعل الله تبارك وتعالى جل أحكام الطلاق في القرآن الكريم، يعني هناك بعض الأحكام الشرعية وردت في القرآن الكريم مجملة، وجاء تفصيلها في السنة النبوية، وأعظمها وأعلاها قضية الصلاة، الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد التوحيد، بعد توحيد ربنا تبارك وتعالى جعل الله سبحانه الصلاة أكبر ركن بعد توحيد الله. ومع ذلك نجد أن تفاصيل أحكام الصلاة موجودة في السنة المطهرة وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هناك بعض الأحكام فصلها القرآن الكريم تفصيلا مسئبا في التفصيل، كأحكام المواريث على سبيل المثال، وأحكام الأسرة، وقضية الطلاق بالذات كان لها نصيب وافر، حتى سميت سورة القرآن الكريم بسورة الطلاق. ولقد تناولنا الأحكام التي تناولتها أوائل سورة الطلاق في اللقاء الماضي. سورة أخرى تضم أو آيات أخرى من سورة كبرى، بل من أكبر سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة البقرة، جاء فيها معظم احكام هذه الشعيرة وهذه الامور التي اراد ربنا تبارك وتعالى ان يعلمنا اياها. ففي قوله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم تستمر الايات لتحكي لنا قصة الطلاق كذلك. ولقد سبق وان اوضحنا ان ربنا تبارك وتعالى الذي شرع الطلاق تنفيسا للاسرة، لانه قد تصل الامور بين الرجل وبين المرأة الى حالة من عدم التوافق بين الزوجين، حتى لو قيل لهما لا طلاق وستستمر العلاقة بينكما على اي حال من الاحوال، ربما كان ذلك سببا من الاسباب التي تؤدي الى هدم الاسرة على يد احد اقرابها، او على الاقل قد يخرج جيل من الابناء مشتت ملوث الفكر، يعيش في جو من الصراعات النفسية والتفكك الاسري، تكون نتيجته على المجتمع بالوبال. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى هذا الطلاق الذي هو مبغوض الى الرب سبحانه وتعالى، ولكنه في حالة من الاحوال تكون نتيجته حتمية. لماذا؟ لانه قد يكون فيه الخير الكثير للزوج او للزوجة او للاثنين معا وللمجتمع كذلك، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالطلاق في الاسلام جعلت كل الطرق مسدودة امامه، كل الطرق مقفولة امام الزوجين للوصول الى الطلاق، الا في حالة واحدة: ان ظن الا يقيم حدود الله. فالطلاق شرع حين يظن او يغلب على ظن الزوجين ويغلب على ظن الحكمين في قصة طويلة شرحناها في اللقاء الماضي، كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. حتى وصل الامر الى الحكمين حينما قال: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ثم علق الله تبارك وتعالى الصلاح والاصلاح على ارادة الحكمين، فقال: ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. حينما يصل الحكمان الى الحكم بالطلاق بين الزوجين، لان العلاقة لن تستمر بين الرجل وبين المرأة بعد دراسة لكل الاسباب التي قامت عليها المشاكل، حينئذ نلجأ الى قضية الطلاق. فالطلاق لا يكون الا عن ترون، ولا يكون الا عن اسباب، والا يكون الا عن غرض ووتر. ولذلك يقول ابن عباس فيما يروي البخاري في صحيحه: انما الطلاق عن وتر، يعني عن سبب. فليست سلطة الطلاق التي وضعت في يد الرجل سلطة مطلقة يطلق وقتما يشاء، وانما لاسباب وبسلوك نهج الرشيد بالتدريج. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وبينا ان هذا الرجل الذي جعلت في يده سلطة التطليق وفي يده سلطة الضرب وفي يده سلطة الإقامة على أمر البيت وعلى أمر الأسرة، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها في يد رجل قال عنه أنه يجوز له أن يعظ. معنى ذلك أنه رجل يعظ بما يقول وبما يفعل إن شاء الله تبارك وتعالى، وليس عنده انفصام بين القول والعمل. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن هنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل الله تعالى للرجل على المرأة سلطة، وقال سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة وللرجال عليهن درجة. فلا بد للرجل من أن يكون أهلا لهذه المكانة التي جعله ربه تبارك وتعالى فيها أو أعطاها له، فلا يكون رجلا سكيرا ولا عرديدا ولا خارجا على شريعة الله تبارك وتعالى ويقول عن نفسي أنا قيم أو الرجال قوامون على النساء، وإنما قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بعدها قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى آخره. فسورة البقرة هنا حينما ذكرت أحكام الطلاق بدأت بحكم لا يبعد كثيرا عن الطلاق، ألا وهو حكم الإيلاء الذي نسمع عنه كثيرا في كتب الفقه، ونقرأ قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ونقول ما معنى هذه الآيات، ونحن في هذه العجالة وفي خطبة الجمعة نخاطب عامة الناس، وعامة الناس كما نعلم قضية الثقافة وقضية الفهم تختلف، ومن هنا نحاول بقدر الإمكان أن نتكلم باللغة التي يفهمها عامة الناس، وأن تكون القضية ليست درس علم لطلبة علم نتكلم معهم في قضية الاستدلال وفي اختلاف الفقهاء، وإنما نحاول بقدر الإمكان أن نرسم جهة أو منهجا لأحكام الطلاق في الإسلام يفهمه عامة الناس، لنخرج بإذن الله تبارك وتعالى بجرعة مناسبة في أحكام الشرع المطهر في هذه القضية إن شاء الله جل وعلا. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. رجل حلف على امرأته ألا يقربها، لا يقرب زوجته أبدا. هذا الأمر فيه جناية على المرأة، فيه ظلم لها، فيه إهدار لكرامتها. ربما كان عنده سبب، ربما كان عنده عذر، ولكن هذا السبب لن يستمر طويلا. فنقول له هذا الإيلاء وهذا الحلف، فالحلف بمعنى الإيلاء، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني يحلف للذين يؤلون من نسائهم، يعني حلف ألا يقرب امرأته. هذا نقول له تتربص أربعة أشهر، أقصى مدة بالنسبة لك أربعة أشهر، قد تفيء في خلالها أو تعزم الطلاق. فإما أن تستمر على إيلائك وامتناعك عن زوجتك، وحينئذ إذا انتهت الأربعة أشهر، الشهور الأربعة انتهوا، حينئذ نقول لك إما أن تطلق وإما أن تفيء إلى زوجك وتعود. أما أن تجعلها لا هي مطلقة ولا هي متزوجة فهذا ظلم يأباه الله تعالى وشرع له الشرع سبحانه وتعالى حتى لا تظلم المرأة. للذين يؤلون من نسائهم، آل من امرأته حلف ألا يقربها لمدة معينة أو للأبد، هذا نقول له أمامك أربعة شهور. في خلال الأربعة شهور قد تعود الى زوجك وتعود الى عقلك وتعود الى ما كنت عليه سابقا. فان الله غفور رحيم بالذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا رجعوا وتركوا هذا الحلف وكفروا عن ايمانهم فحينئذ فان فاءوا فان الله غفور رحيم. معنى ذلك ان هذا الامر الذي ارتكبه الانسان هو ذنب يستحق ان يتوب الى الله حتى يغفر الله له. فان فاءوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم. واما ان تعزم الطلاق ولذلك يؤتى به يجيء به الحاكم او القاضي ويقول له مرت عليك اربعة شهور تركناك المدة الشرعية. اما ان تعود الى زوجك سيرتك الاولى واما ان تطلق ولا ثالث حاجة من الاثنين. فاما ان تفيء فان فاءوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وحينئذ هذه الآية يؤخذ منها فائدة او ادب من اداب الطلاق الا وهو انه لا يجوز ان يكون الطلاق الا عن عزم وعن نية وعن قصد. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. حينئذ انتقلت احكام الايات القرآنية من الاله. هذا هو ملخص حكم الاله في الشريعة الاسلامية. بعدها ينتقل الى احكام الطلاق فيقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذه آية تتحدث عن العدة. بل هي الآية الاصل في احكام العدة. تأتي آية اخرى في سورة الطلاق كنا قد وقفنا عليها سابقا. نضمها الى هذه الآية لنفهم احكام العدد في الشريعة الاسلامية. ما هي عدة المرأة؟ يعني اذا طلق رجل امرأته وقال لها انت طالق ووقع الطلاق طلاقا شرعيا حسب الخطة التي وصفناها في اللقاء الماضي بعد العظة والهجران والضر، بعد ذلك ان يجيء الحكمات، بعد ذلك يجيء لامرأته ويقول لزوجه، الرجل يقول لامرأته انت طالق؟ لا. انت حائض؟ نعم. تقول له حائض لا يجوز ان يطلقها، وانما يطلقها لعدتها مستقبلة العدة. ولقد سبق ان ذكرنا ان الرجل اذا طلق امرأته وهي حائض او في طهر مسها فيه يعني جامعها فيه فهذا هو طلاق البدعة. وهذا فيه خلاف بين العلماء طويل، نغض الطرف عن الخوض فيه، وانما نقول ان مذهب جمهور اهل العلم ان طلاق البدعة يقع، ومذهب بعض اهل العلم ان طلاق البدعة لا يقع، ومعهم ادلة كثيرة استوفاها شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه، واستوفاها الامام ابن القيم في كتبه، وهو القول الذي يرجحه بعض المحققين في عصرنا الان، وفيه نعمة كبرى على الاسرة. وربما كنا نميل الى القول بعدم وقوع طلاق البدعة لأدلة ليس المجال مجال سردها. هناك أدلة اعظمها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، او قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فكل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود. فطلاق البدعة ليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من عمل الشريعة فهو مردود. وعلى ذلك استدل بأدلة كثيرة عمدتها هذا الحديث الأصل في المسألة في عدم وقوع طلاق البدعة. يقول لزوجه وهي حائض أنت طالق، فهذا طلاق بدعة. في طهر مسها فيه يقول لها انت طالق، فهذا طلاق بدعة. اما طلاق السنة فهو ما قال الله في شأنه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. ومن هنا قلنا ما هي العدة؟ عدة المرأة ان تطلق المرأة وبعد ذلك تمكث وتتربص بنفسها لمدة معينة. من حق الزوج في اثناء هذه العدة ان يراجعها، واسم هذا الطلاق الطلاق الرجعي كما سيجيء الطلاق مرتين. فالطلاق ثلاث انواع كما قال الفقهاء، في طلاق رجعي اللي بيملك الزوج ان يراجع زوجته فيه، اذا طلقها الطلقة الاولى والعدة ما خلصتش من حقه ان يراجعها لقوله تعالى كما سيجيء وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اذا انتهت عدتها من طلاق رجعي خلصت العدة ولم يراجعها الزوج، حقه في الارجاع انتهى، واصبح لكي يراجعها لابد من اذنها ومن رضاها، وحينئذ يكون هذا الطلاق دائن بينونة صغرى، يعني بان وانتهى، لكن من حقه يراجعها ومن حقها توافق، بس بشرط بعقد جديد وبمهر جديد وبرضاها. بدون رضاها لا يجوز له ان يراجعها لان حقه في الرجعة قد انتهى لانتهاء العدة. اما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو اذا طلقها مرة وراجعها، وطلقها الثانية وراجعها، فان طلقها الثالثة كما سيجيء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبدأت الايات الكريمة والطرد العظيم المعجز بذكر العدة، فقال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المرأة الاصل في النساء او كل النساء ومعظم النساء يحضن، وهذا الحيض امر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات ادم. فالمرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، وكلمة قروء جمع قرء، والقرء هو اما الحيض واما الطوف لانه من اللغات المشتركة في اللغة العربية، وانما الراجح بلغة الشرع ايضا ان كلمة القرء في الشريعة المقصود بها الحيض، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة تدع الصلاة ايام اقرائك، يعني ايام الحيض. معنى ذلك ان كلمة ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة ايه حيضات، فمعنى ذلك ان كل امرأة تحيض عدتها ثلاث حيضات تعتد بها، ان طلقت تبدأ تعد حيضة ثم الحيضة الثانية، فان حاضت الثالثة وطهرت منها واغتسلت لا يحل لزوجها ان يراجعها الا باذنها وبرضاها، ويكون ذلك بزواج جديد وبعقد جديد وبمهر جديد. واذا تزوجها مرة ثانية لا يستأنف الطلاق وانما يبني على الطلقات السابقة، يعني كان طلقها مرة وبانت منه وجا اتجوزها يبقى له كم طلقة؟ فاتت منه طلقة، عليه طلقة قديمة، لا يقول ده جواز جديد ابدأ بطلقات جديدة، لا، انتهى حقه في طلقة سابقة وهكذا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثم يقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. الشريعة المطهرة، ونحن لا نستند الا الى الشريعة ولا نقول الا بشريعة ربنا تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في قضية الشهادة جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، حينما قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. لكن هناك بعض الامور لا يعتد فيها الا بشهادة من؟ المرأة وحدها، من ضمنها هذه القضية. فمن الذي قد انتهت او لم تنتهي؟ المرأة وحدها. خد بالك، يعني اذا كان الشرع جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فقد جعل المرأة مستقلة بالشهادة في بعض الامور التي تخص النساء، حينما قال سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة ولا يحل لهن، يعني للنساء المطلقات، ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ما الذي يخلق الله في الارحام؟ يخلق الجنين. يعني من الممكن ان تكون المرأة حامل، واذا ان كانت حامل هي وحدها التي تستطيع ان تفتي في هذا الامر، فيقول لها الزوج عدتك خلصت ولا لسه؟ ممكن بعد انقضاء 3 اشهر تقول له العدة خلصت، وحينئذ تنقطع علاقته بها وهي حامل وهو لا يدري. هذا الامر من الذي يحاسبها ويعاقبها عليه؟ الله سبحانه وتعالى. فقال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. واحد يسأل ويقول واذا كانت المرأة حامل هل تتغير المسألة؟ الامر نعم يتغير، لان عدة المرأة حينئذ لن تكون 3 حيضات، وانما ستكون بانتهاء الحمل كما قالت سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن، يعني عدتهن أن يضعن حملهن. يعني واحد طلق زوجته وكانت حامل في شهر، حينئذ رجعتها تكون طوال فترة الحمل حوالي 8 أو 9 شهور من حقه أن يراجعها. فإن ولدت فحينئذ قد انقطعت علاقته بها ان لم يراجعها. فالعدة 3 حيضات بالنسبة لمن تحيض، ولمن كانت حامل العدة تكون اجلهن ان يضعن حمل. فترة الحمل كلها من حق الزوج ان يراجع، اطالها الله تعالى لمصلحة هذا الجنين، وكذلك لانه لو طلق لا يجوز لها ان تتزوج حتى تضع، حتى لا يجتمع رجلان على جنين واحد في بطن الام، فللحمل مكانته وللحمل عند الله تبارك وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى للحمل قيمة وللحمل تكرمة عظيمة، ولذلك جعل عدة امه ان تضع هذا الحمل. والمطلقات يتربطن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن بشرط. شوف التعليق بقى، ودايما الشريعة لما بتخاطب مين؟ الشريعة لا تخاطب ملحدين، الشريعة لا تخاطب اناسا مشركين او اناسا لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. شوف التعبير، يقول الله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. ودائما نحن لا نعظ الا من يؤمن بالله واليوم الاخر، ولا نخاطب الا من يؤمن بالله واليوم الاخر، يعني نخاطبهم بفروع الشريعه، والا ففروع الشريعه لا نخاطب بها الملاحده او الذين قد جعلوا الشريعه ضبر اذانهم، وانما ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. دائما يجعل الرقابه، ان هناك رقيب عليك هو الله سبحانه وتعالى. يا امراه القضية ليست علاقة بينك وبين زوجك وبس، وإنما هناك رقابة الله، واعلمي إن الدنيا هذه الدنيا الله تبارك وتعالى مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من شر إلا وسيحاسب عليها إلا إن عفا سبحانه وتعالى، وهذا حقه. فقال حينئذ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن يعني ازواجهن جمع بعل احق بردهن في ذلك. قوله تعالى وبعولتهن في اثناء فترة العدة، معنى ذلك ان العلاقة الزوجية لم تنتهي. حينما قال لزوجته انت طالق، وانتظرت وتربصت في عدتها، لم تنتهي العلاقة الزوجية، ولذلك قالت سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن. فعلاقة البيت ما زالت ممتدة، لأنها في طلاق رجعي فلا تستطيع أن تخرجها من بيتها، ولا هي تخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كما ذكرنا سابقا. فهنا يقول تعالى وبعولتهن، وسمى المطلق طالما كانت مطلقته في عدتها سماه بعلا لها، فقال وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يبقى هو اللي احق في الرد بدون اذنها، بس بشرط. الشرع ما قالش للزوج الرد كان كما يشاء، وانما ان ارادوا اصلاحا فلن يترك الامر في يد الزوج حتى ولو اراد الاضرار بزوجته. ولذلك قال الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ربنا سبحانه منع المضارة. وفي الشريعة قاعدة مقررة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فاذا اراد الرجل ان يضر وان يراجعها من اجل الاضرار فهذا امر مرفوض ومحرم وسيحاسب عليه ان شاء الله تعالى. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. الشرط ان ارادوا اصلاحا. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. للنساء مثل الذي عليهن. ليك زي ما له. وقد بينا سابقا ان هناك حقوق للرجل وحقوق للمرأة وواجبات على الرجل وواجبات على المرأة. وكل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. وهذه هي المسؤولية. ولذلك سمى الله تعالى الميثاق بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ. والميثاق الغليظ الذي تعقبه مسؤولية وسؤال بين يدي الله تبارك وتعالى أرأيتم إلى قيمة عرس الزوجية وإلى قيمة عقد الزوجية هذا الذي يقبل عليه الناس ولا يحترمونه ولا يحترمون آثاره. إنه يترتب عليه أمور خطيرة. تترتب عليه محرمية. يترتب عليه نسب. يترتب عليه ميراث. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى لهذا العقد شروط ومواصفات تختلف عن أي عقد من العقود الأخرى. لا يوافق هذا العقد او لا يساوي عقد بيع او عقد شركة. وانما هو اخطر من ذلك بكثير لما يترتب عليه من امور اراد الشرع الكريم ان يصونها وان يحميها. فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وجعل الله تعالى للعرف دخل كبير في الامور غير المنصوص عليها. فالعرف اذا لم يخالف شرع الله ولم يحل حراما ولم يحرم حلالا فالشرع فالعرف حينئذ يحتكم اليه الشرع حينما يختلف الناس. فالامور التي غير موجودة في الكتاب او السنة نعود فيها الى عرف. طالما هذا العرف عرف صحيح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. وانما المشابع من هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال خذ العفو وامر بالعرف العرف الصحيح واعرض عن الجاهلين. هنا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حتى لا يظن الناس في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ان المرأة تتساوى مع الرجل في كل شيء. فان خالق الرجل وخالق المرأة وخالق النساء جميعا وخالق الرجال جميعا قال وللرجال عليهن درجة. هذا الكلام نقول لا عن استحياء وانما نرفع اصواتنا به ونحن نعلم جيدا ان هذه الكلمات قد تكون مرفوضة في عرفي وفي فكري وفي ثقافة كثير من مثقفي هذا الزمان الذين يريدون ان تستوي المرأة بالرجل من كل جانب. ونحن لا نقول هذا الكلام فخرا برجولتنا او بذكورتنا وانما نقول هذا الكلام اذعانا لامر ربنا تبارك وتعالى. حتى ولو كان المتكلم في هذا الشأن هو امرأة مؤمنة بالله واليوم الاخر فهي تقول بصدق وباخبات وبخشوع وبخضوع لربها تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة. درجة القوامة. ولذلك قال سبحانه هنا وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ثم انطلق بك. وحينما يقول عزيز حكيم خد بالك ختم الايات باسماء الله الحسنى فيه اثار عظيمة. انك تكون مؤمن بعزة الله وبحكمة الله فهو عزيز غالب سبحانه وتعالى وحكيم في كل امر وفي كل فعل له حكمته التي قد نعلمها وربما قد تغيب عن الباء الناس وعن عقلاء الناس وعن حكمائهم. فهو العزيز سبحانه الحكيم. ثم قال الطلاق مرتان. ايات عظيمة. ويمسك كل آية من الآيات تمسك بما قبلها وتفضي إلى ما بعدها. الطلاق مرة تانية خد بالك. ودايما الشرع جعل أمورا كثيرة مثلثة، جعلها ثلاثة، الاستئذان ثلاثا، كذا أمور كثيرة جعلها الشرع ثلاثة، من ضمنها الطلاق. وده الحكمة عظيمة، لأنه لو قال للرجل لو طلقت امرأتك بانت منك وحينئذ يجوز لغيرها أن يتزوجها، سيكون هذا الأمر سببا لندم كثير من الناس، لأن الإنسان مننا ممكن لأي سبب من الأسباب يطلق زوجته وبعد ذلك يندم، وبعد ذلك هي نفسها تندم. لماذا؟ لأن بينهم عشرة وبينهم حب وبينهم أنس وبينهم مودة وبينهم رحمة، العلاقة الزوجية علاقة خاصة، بينهم أبناء. حينئذ جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق مرة، ومن الممكن أن يراجعها في عدتها، وحتى لو انتهت العدة من الممكن أن يتزوجها. طلقها الثانية من حقه أن يراجعها، انتهت العدة من الممكن أن يتزوجها. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. واحد يقول وليه ما جعلش المسألة مفتوحة، يطلقها ويردها ويطلقها ويردها 5 6 10 20 مرة. قال الشرع بيبين ان هذا الامر لمصلحة المرأة ولمصلحة استقرار الاسرة والمصلحة المجتمع ككل. لماذا؟ كان الناس قبل نزول هذه الايات ممكن يطلق مراته 100 مرة ويرجعها بدون تحديد. حتى قال بعض الناس لامرأتي اطلقك حتى اذا شارفت العبد على الانتهاء رجعت الثاني، وبعولتهن احق بردهن في ذلك، هرجعت وبعد كده اطلق الثاني قبل العده ما تخلص، هرجعك واطلقك ثاني وساجعلك هكذا لا مطلقه ولا متزوجه. فهل هذا الامر يرضي الله عز وجل؟ فيه ظلم بين للمرأة. وضعوا في اعتباركم ان هذه الاحكام تنزلت قبل ان يكون للمرأة صوت مسموع، لم يكن هناك جمعيات نسائية ولا جمعيات تحررية ولا اشياء من اللي بيضج بيها زمان الناس اليوم، وانما كانت المرأة في غفلة، كانت تعامل كفقط المتاع في كل الجاهليات القديمة. حتى جاء الاسلام فانصت المرأة ايما انصت بدون رفع ثقلها، فقال الله تعالى الطلاق مرتان، مرة ومرة. ما يجيش بقى واحد يقول لمراته انت طالق بالمية او طالق بالالف، هذا كذاب. ولذلك حينما جعلها بعض الرجال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته 3 مرات دفعة واحدة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمات الله، وقال ايلعبوا بكتاب الله وانا بين اظهركم. يبقى نقول لمراته انت طالق بالثلاثة، ده بيلعب بكتاب ربنا. الطلاق كم مرة؟ مرتان، مرة ومرة. فامساك بمعروف او تسريح باحسان، دايما القضية معلقة على الاصلاح وعدم المضارة. ان ظن ان يقيم حدود الله يبقى اجتماع الزوجين لاسباب شرعية، اختلافهم ان يتفرق يغني الله كلا من سعته. لماذا الطلاق مرتين؟ إلا إمساك بمعروف، يتمسكها بمعروف وتعيش معها بالمعروف بما تعارف عليه الناس من مودة ورحمة وتنفيذ لأمر الله، فإمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان، تصرحها وتعطيك. شوف ما قالش أو تسريح بمعروف، لا، المعيشة تكون بالمعروف لكن التفرق يكون بالاحسان احسن من المعروف كمان. خد بالك ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، حتى وانت بتذبح او تقتل تحسن القتل، واذا ذبحت فتحسن الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. الاحسان مكتوب في كل شيء، والاحسان اعلى درجة من الاسلام والايمان. الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وانت بتسرحها بتديها هدية كمان اللي هي المتعة، وتكون عن رضا ولا تنسوا الفضل بينكم. شوف القرآن حتى في قضية التسريح والطلاق. لكن احنا في زماننا وفي ازمنة غير زماننا تجد الرجل لو طلق مراته بقى فيه عداوة بين الاثنين وما يتمنى لهاش الخير ولا هي تتمنى له الخير. والمطلق يقف لمطلقته في كل طريق، لا عايزة تتجوز ولا عايز خير فيها ابدا. والعنتين يبقى في بينهم شقاق وفي بينهم نزاع وفي بينهم عداوة كأنها بيننا وبين اسرائيل. مشكلة خطيرة بين المسلمين ان هم ما بيتربوش على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإمساك بمعروف او تسريح باحسان، احسان كمان اعلى من المعروف. ثم قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. حلش بيك كرجل ان تأخذ مما اعطيت المرأة شيئا. انت اديتها ايه مصر وصرفت عليها، لا يجوز انك تاخد الفلوس دي لما تيجي تطلقها. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. ولذلك في سورة النساء يقول الله تعالى اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أرضى بعض. شوف أدب القرآن اللي بيتكلم عن العلاقة الزوجية. وقد أرضى بعضكم إلى بعض، كلام تسمعوا البنت البكر ما يخدش حياتها، اسمعوا الطفل الصغير ويحفظه أدب عالي. القرآن بيعلمك الأدب العالي. وقد أرضى كل العلاقة الزوجية القرآن الكريم اختصرها في هاتين الكلمة، أرضى بعضكم إلى بعض. افضت اليك بسرها كله الذي لا يطلع عليه مخلوق ابدا، وافضيت انت اليها بسرك كله الذي لا يطلع عليه مخلوق ابدا. العلاقة بينهم الاثنين. وقد ازاي تاخد منها اللي بتقولها؟ وقد افضى بعضكم الى بعض، ها، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ دي عبارة وردت في القرآن الكريم 3 مرات. مرة حينما اخذ الميثاق على اولي العزم 5 من الرسل، واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. واخذ الميثاق الغليظ على قتلة الانبياء والمرسلين بني اسرائيل. هنا يؤخذ الميثاق الغليظ من الزوج تجاه زوجته. وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول الله تعالى هنا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، وجدنا أن الزوجة تعيش مع زوجها لا تنكر عليه شيئا، وإنما قد تخاف أن تخطئ في حق زوجها. خائفة من ماذا؟ تبغضه بغض شديد، مش قادرة تعيش معه. وهذا الرجل لم يمسكها من اجل الاضرار بها، فلم يمسكها من اجل المضارة، وانما امسكها هو من اجل الاحسان ومن اجل اقامة شرع الله تعالى، ولكنها هي رافضة للاقامة معه. قد يكون السبب كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التي تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المرأة التي تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، مفيش سبب، هذه حرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لا تحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، مرة واحدة بس، امرأة شمس قيس بن شماس. هذه المرأة جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت عن زوجها انا لا انكر عليه دينا ولا خلقا. دينه رجل متدين جدا، خلقه اعظم الخلق، ولكن كان الرجل دميم الخلقة. فقالت اني اكره الكفر بالاسلام، يعني افعل شيء خطأ. ايه هو الشيء الخطأ؟ ليس زنا والعياذ بالله، لم تكن المرأة تفكر في هذا، وانما كانت تقول اخشى الكفر، يعني كفران العشير. تبغضه بغض شديد، مش قادره تعيش معاه. والمعيشه الزوجيه لابد وان تكون على الاحسان، وان تكون بمعروف، وان تكون بالموده والرحمه. الموده والرحمه اذا خلا منها بيت فكيف تكون العلاقة بين الزوج وزوجته؟ قالت اني اخشى الكفر. الكفر تقصد كفران العشير اللي هو ان يحسن اليها الزوج وهي تبغضه وهي لا تكافئه على معروفه. فقالت ان يبقى هنا شوف تعبير القرآن فان خفتم الا يقيم حدود الله. خافت انها ما تقيمش حدود الله مع زوج. حدود الله هي ايه؟ انها تكافئ معروف زوجها بالشكران لا بالجحود. فهنا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود. الزوجية قائمة على اقامة حدود الله. الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله. فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به يعني تدفع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة زوجك ما اخطأش. انت تريدين ان تديني منه وان تفارقيه. قالت نعم. طب هو ما عملش حاجة. طب اللي دفعه يعمل فيه ايه؟ قال هو اعطاك حديقة كانت مهرها حديقة. اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم طيف بن شناد وبلغه بهذا الامر وبانت المرأة منه. فحينئذ قال الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يبقى السبب الا يقيم حدود. الخوف من الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى هتفتدي نفسها. ولذلك العلماء عندهم هنا خلاف في مسألة معينة. هل الخلع يعتبر طلاق ولا فسخ العقد؟ طلاق ولا فسخ؟ القرآن الكريم ما ذكروش في حكم الطلاق وانما جعلوا خد بالك من ترتيب الآيات الطلاق مرتين مرة ومرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد كده اتكلم عن مسألة تانية فقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ثم قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بعدها يقول الله تعالى فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاذا الخلع اللي هو الطلاق عن عوض اللي هو الافتداء اللي هو بتقول لك بريت نفسي هذا ليس بطلاق. وان قال كثير من العلماء انه طلاق ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل امرأة ثابت ابن شماس ثابت ابن قيس ابن شماس هذا الرجل العظيم الذي استشهد في معركة اليمامة جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدة امرأته منه حيضة واحدة. مع ان المطلقات الان بتقول المطلقات يتربصن لانفسهن كم مرة ثلاثة قروء. المرة دي قال لها حيضة واحدة بس. ليه؟ لانه لو جعلها ثلاث حيضات احنا بنقول ليه ثلاث حيضات؟ الشرع جعلهم ثلاث حيضات ليه؟ عشان يبقى قدامه فرصة للرجوع مرة تانية ويشوفها قدامه في البيت من الممكن ان يراجع نفسه عنده فرصة. لكن هذه المرأة التي طلقت عن ابتداء دفعت فلوس ما خلاص مش عايزة ترجع له فلماذا نطيل عليها فترة العدة؟ ينطول عليها فترة العدة؟ هي حيضة واحدة بس يعرف من خلالها ان المرأة رحمها بريء استبراء الرحم ما فيهوش اولاد فهي حيضة واحدة بس. بعد انتهاء الحيضة الواحدة يكون من حقها ان تتزوج ولا تتربص ثلاثة حيضات. هي حيضة واحدة بس. ولذلك يعتبر فسخ. واحد يقول طيب لنفرض ان السبب من الاسباب اتجوزها تاني هي هذه الطلقة تتحسب طلقة لك لا ما تحسبش طلقة. لماذا؟ لانها تعتبر فسخ عقد فسخ ولم يطلق. ولذلك بأي صيغة من الصيغ يحدث الافتراق ما دام افتدت وهو وافق على ذلك. فقال سبحانه وتعالى هنا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. ودايما القرآن الكريم يجعل حدود الله سبحانه الامور اللي ربنا حرمها والامور اللي ربنا اوجبها، ويجعل الانسان في دايرة الاوامر فيقول تلك حدود الله في الحلال والاوامر فلا تعتدوها، لكن الحرام ده بعيد عنك يحرمه ويجعل حوله سور من الحرام ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها. فدل ذلك على ان هنا هذه الاحكام من الاوامر، فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. يبقى اللي بيتعدى حد الله يظلم زوجته، يمسكها عن ضرار، لا يحسن اليها في التفريق، لا تعيش معه بالمعروف، يسقو عليها ويضرها، يضر زوجته يضرها. لماذا؟ من اجل ان تقول له لا خلاص انا هعمل فيكي كده الغير ما تبريني. كل هذا يعتبر من العدوان ومن الظلم البين. وقال الله عن هؤلاء ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. اقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى فان طلقها، يبقى الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. بعد ذلك تكلم عن الخلع وجعله بين الطلقتين والطلقه الثالثه للتدليل على انه لا يحتسب طلقه، وانما هو فسخ في ارجح اقوال اهل العلم من المفسرين والمحققين. ثم قال فان طلقها الثالثه فلا تحل له من بعد. يبقى طلقه من حقه يرجعها، طلقه من حقه يرجعها، الطلقه الثالثه فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح، وكلمة النكاح في القرآن الكريم كله تأتي بمعنى العقد، إلا هنا في هذا الموقف فهي بمعنى الدخول. وهذا استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلقت امرأة من زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت، وجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن تعود لزوجها الأول، فقال لا، حتى تذوقي عسيلتها ويذوق عسيلتك. معنى ذلك انها تتزوج زواجا صحيحا، وكلمة صحيحا يعني قائم على نية التأبيد، لان الزواج لو كان على نية التأقيد مؤقت هذا باطل والعياذ بالله. زواج المتعة باطل في الشريعة الاسلامية ولا يحله احد من المسلمين، وان احله الشيعة وهم طائفة خارجة على جمهور اهل العلم واجماع المسلمين، بل هناك قضايا قد تخرجهم من الملة وتخرج بعض المغالين منهم من الشريعة المطهرة، ولذلك لا يعتد بخلافهم، وانما اجماع اهل الملة الاسلامية على ان المرأة اذا تزوجت على نية مؤقتة فيقع الزواج باطلا. هنا يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير، تتجوز جواز صحيح بنية التأبيد مش بنية ان يحلها زوجها. وان تزوجت بهذه النية فان الزوج الثاني يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كمحلل، انه التيس المستعار للضراب، وعلى ذلك يكون هذا الزواج والعياذ بالله زنا. واذا عادت لزوجها الاول كان زنا كذلك. فقال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان تزوجت الى الزوج الجديد بزواج جديد بشروط جديده بمهر وعقد، ثم بعد ذلك ان بدا لزوجها الجديد ان يطلقها بالشروط وبقصه الطلاق المعروفه، اذا طلقها وبانت منه جاز لها حينئذ ان تعود الى المطلق الاول او الزوج الاول بزواج وبمهر جديد وبعقد جديد، بس بشرط ان ظن ان يقيم حدود الله. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا تفصيلا في هذه الاحكام الشرعية وبين لنا الحلال من الحرام حتى لا يقع الانسان منا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. احكام الطلاق كثيرة، وانما نحن نختصر ونقتصر على ما فيه خير للمسلمين حتى لا يقعوا في مخالفة امر الله وفي مخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. واقم الصلاة اقم الصلاة اقم الصلاة اقم الصلاة اقم الصلاة اقم الصلاة.